kabla tujaanza darsu saba, darsu al-rabi' wal-khamis wal-sadis. Tumeona tumesoma bila ya kuvuta, kwa sababu hakuna sababu ya kuvuta. Ama darsu al-sabi' wal-thami, hapa kuna kuvuta, kurefusha sauti. Kwa hivyo tunavuta kwenye harufu ambayo itakuwa imewekwa al-alifu saghira na fatha, ya saghira na kasra, na wawu saghira na dhamma. Herufi ambayo itakayokuja imewekwa hivyo vitu vitatu, lazima uivute kwenye kusoma, tofauti na tulivyosoma nyuma. Kisha hurufu al-maddi thalatha, alif, wawu na ya, ambazo zina sukun. Alif iwe na sukun ama sakina kabla yake kuna fatha, wawu iwe na sukun kabla yake dhamma, na ya iwe na sukun kabla yake kasra. Kwa hivyo kuvuta ni sehemu tatu, japo maandishi yametofautiana, lakini zote ni madu tabia, kuvuta harakati. Kwa hivyo, kwa sababu darsu tasa itakaokuja tuko kuna kuchanganya kuvuta na kustovuta kwa pamoja, kwa lazima ujue kwenye kuvuta ndizo sehemu tatu kwa sita. Ad-darsu as-sabi' al-alifu as-saghira wal-ya'u as-saghira wal-wawu as-saghira ba fath alif as-saghira ba ya fath alif as-saghira ya را فتح الف صغيرة را ميم فتح الف صغيرة ما لام فتح الف صغيرة لا واو فتح الف صغيرة وا نون فتح الف صغيرة نا همزة فتح ألف صغيرة آ ها فتح ألف صغيرة ها عين فتح ألف صغيرة ع ح فتح ألف صغيرة ح غين فتح ألف صغيرة غ خ فتح الف صغيره خ تاف نون فتح تا فتح الف صغيره تا ثا فتح الف صغيره ثا جيم فتح الف صغيره جا دال فتح الف صغيره دا ذال فتح الف صغيره ذا زا فتح الف صغيره زا سين فتح الف صغيره سا شين فتح الف صغيره شا صاد فتح الف صغيره صا ضاد فتح الف صغيره ضا طا فتح الف صغيره طا ظا فتح الف صغيره ظا فا فتح الف صغيره فا قاف فتح الف صغيره قا كاف فتح الف صغيره كا همزه كسره يا صغيره اي ها كسره يا صغيره هي واو ضمه واو صغيره و ها ضمه واو صغيره همزه ضمه واو صغيره